حر انا حر انا حر انا حر انا حر قلت حيا او اسلم على الجميع من غير ليش وليا خليك انسان جنيع حر انا حر انا حر في تفكيري انا حر الاختيار مدني ولا اميري انا حر باختصار انا حر يا باش مهندس انا حر يا مدير مشتيش احد يرفس وعندك واحد عصير انا حر انا حر انا حر اعمل لي بسطه حبحب ولا طماط ابيع لي جنب الرسطه ولا فوق البلاط انا حر اكل رواني واحلي بالعصيد واغسل لي الواني بالزيت او بالصليب انا حر انا حر يا كولين باول انا حر يا توني بلير مشتيش احد يتفاضل انا حر مش اسير انا حر مش حخالف السنه والقران انا حر مش ححالف يهودي الامريكان انا حر وده من حقي انا حر بالقانون انا حر يا ذي شقي عاقل ولا مجنون انا حر ايوه انا حر مليح كله احنا حر انا حر يا اصلاح انا حر يا مؤتمر ويصيح من ما صاح من جن او من بشر انا حر ريحة ترشح محلي او نواب وارفع ايدي واصحح الخطأ للصواب حر اعمل دعاية لشركة سبق فون من غير اي سعاية وهنجم بالتلفون انا حر كل سحاول وخلطهن ببس انا حر اروح اسابق حتى لو فيني جبس انا حر مليون مرة انا حر مليونين من ميدي حتى المهرة مشتيش فضولي كلمة حر امشي مغمض واصطم لي عرض بيت واريح لعند الممرض واقول لها تسم بريك انا حر اخزن مسنب والمدكة جنب ذني واصيح يا مطلب فز القصية واضربني هاي ها ايوه انا حر ابصر مسلسل ولا ابصر فيلم ولا اكل مجلجل واكون انسان مهم انا حر البس بدله ولا كوفيه وشال انا حر اسكن بفله ولا وسط الطربال انا حر اسافر صنعاء وارجع من وسط الفرزه وتاني ارجع صنعاء وارجع من وسط الفرزه وارح وارجع ما على حد ما بلا خسر حد وقف يا اخي وقف ما عليش شغلني مش شغلني حر حر ما حد يحرق نفسه حر ممكن اراجع نفسي بس بحريتي قولوا هي وانا بحريتي راجعت نفسي ايه ايوه انا حر يا مقدم انا حر يا عقيد انا حر امشي مهندم انا حر اشرب قديد حر احنا حرين انا حر اتزوج ثنتين ولا اتزوج ثلاث ولا اجلس عزب اخرج انا حر اقع تراث انا حر ارفض اوافق انا حر احب واكره انا حر اعمل مرافق واحكي من راس النخره هي هي احنا حر. حر انا حر بس على نفسي ما اذيش الاخرين انا حر من ضب نفسي انا حر اقوم بحين انا حر يا كل الاجناس ابن الخطاب اشار متى استعبدتم الناس وقد ولدوا احرار انا حر اقول يا ليلي يا ليلي ولا اقول يا صباحي صباح ما يعني يا ظهر الضوء يا عصر يا حر اقول يا ليلي يا بالصبح يا بعد الغداء يا عيني يا نخري يا رجلتي اقول حر اقول ذا مستغرب احنا وقفنا هكذا صح ايش بنقول حر انا حر اوقف كيف ما وقفت تطلع اشغل من جديد وانت لن تحر اسكت قفل المسجل واثبت ان انت حر قفل يلا قفل المسجل يو فانت قلت انت حر صح ما دام ما قفلتش فانت حر